فهذا مجلس جديد في رد الإمام الدارمي على بشر بن غياث المريسي. ووصلنا عند باب إثبات القدمين. طيب بسم الله، معلش عبد الله اقترب اقترب على أساس يكون السماع جيدا. قال رحمه الله: باب إثبات صفة القدمين لله سبحانه. ثم إن شئت أيها المريسي تطعن في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما صدقت به وعرفت أنه قد قاله ثم فسرته تفسيرا مخالفا لتفاسير أهل الصلاة، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد، حتى يضع الجبار فيها قدمه فتزوي فتقول قط قط فتنسوي ما فينا. فادعيت أيها المريسي أن الحديث حق، ومعناه عندك أنها لا تمتلئ حتى يضع الجبار قدمه فيها، فقلت معنى قدمه أهل الشقوة الذين سبق لهم في علمه أنهم صائرون إليها، كما قال ابن عباس بباطل زعمك في تفسير قول الله تعالى: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال ما قدموا من أعمالهم. فقد روينا أيها المريسي عن الثقات الأئمة المشهورين عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير القدم خلاف ما ادعيت من تأويلك هذا. طبعا أولا نستذكر لماذا أهل الاعتزال أهل التجهم ينكرون صفة القدم، لأنهم عندهم الله عز وجل لا ينبغي أن يتصف بأي صفة من هذه بناء على شبهات فلسفية، بل يرون أن إثبات مثل هذا لله عز وجل كفر بناء على شبهة فلسفية يسمونها شبهة التركيب، إذ أنهم يقولون إذا أثبتنا الله عز وجل يدان وقدمان فقد أثبتنا تعالى الله عما يقولون له التركيب، والتركيب يقتضي الافتقار، وهذه كلها مقدمة فاسدة ناشئة عن قياس الشاهد على الغائب، فإن الله تبارك وتعالى غني وليست صفاته بحادثة ولا مفتقرة، بل صفاته من كماله، بل إننا نجد في المخلوق أن ظهور مثل هذه الصفات من الكمال في المخلوق، فإن ذو اليد أكمل من الأقطع، وذو القدم أكمل من الأعرج، فكيف ادعوا وعكسوا؟ بل إن جعلهم لوجود الله عز وجل وجودا معنويا محضا لا حقيقيا هذا هو عين النقص. وهنا بحث عميق قليلا مع الأشعرية، الأشعرية المتأخرون منهم. الأشعرية أثبتوا لله علما وسمعا وبصرا وإرادة وكلاما، هو في الحقيقة العلم اللي هو الكلام النفسي، فلما أورد عليهم المعتزلة أصلا فلسفيا هو مقر به بينهم، فقالوا لهم إن هذا يقتضي التشبيه المفضي للنقص. هي كلمة تشبيه هذه للعوام، هذه شعبية، لكن لما يجون يتكلمون كلام متكلمين وفلاسفة يقولوا لهم هذه الصفات أعراض، أعراض يعني شيء يعرض لك يقوم بك وينفك عنك، السمع عرض، البصر عرض، المرض عرض، الصحة عرض، العمى عرض. فقالوا والأعراض هذه إذا قامت في الجوهر اللي هي النفس فإنها تدل على حدوث هذه النفس بمقدمة فلسفية معروفة أن ما حلت به الحوادث لم يخلو منها، وما لم يخلو منها فهو حادث لابتلاء اجتماع القدم والحدوث. كلام أنا ما بيك تفهمها أصلا عموم. فجاء الكلابية بالذات اللي هم الأشعرية الأوائل قالوا لهم نحن نثبت لله هذه الصفات على غير وجه العرض. العرض لا يدوب زماني، وصفات الله عز وجل قديمة ويعني ليس لها أول وعلى وجه كامل. وكما أنتم أيها المعتزلة أثبتتم لله وجودا لا كوجود الأجسام ولا القائمات في الأجسام، وأنتم أيها الفلاسفة، فنحن نثبت لله السمع والبصر، ونحن نقول الله أكبر، مع أن قولهم العرض لا يدوم زمانه كلام فاضي، لكن بقية الجواب ممتاز. الله أكبر، هكذا هو الصواب، نثبت لله صفات لا كصفات المخلوقين، فلا يلزم منها ما يلزم للمخلوقين. طيب نفس القصة قولوها باليد والوجه، نثبتها على وجه لا يكون فيه التركيب وينتهي الموضوع. فلهذا تأتي القاعدة السلفية، الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، كما أثبت لله وجودا لا كوجود المخلوقات أثبت لله الصفات لا كصفات المخلوقات. وتأتي القاعدة الثانية اللي هي ضرب للأشاعرة، الكلام في بعض الصفات كالكلام في بعض الآخر، أثبت لله سمع وبصر وعلم على غير وجه نقص ولا تشبيه للمخلوق، كذلك أثبت له الصفات الأخرى على غير وجه نقص ولا تشبيه للمخلوق. خلاص ضربنا القاعدة الإشكالية، نأتي عاد إلى اللعب الموجود الآن في حديث القدم. هو الآن عند المريسي والأشاعر يتبعونه، وهذا التأويل موجود في الأسماء والصفات، البيهقي، في غيره، حتى ينسبونه بعض أئمة اللغة. طيب يقول لك معنى القدم أن الله يضع قدمه على جهنم فتقول قطن قطن، يقول قدم يعني مجموعة من الناس يقدمون لها. طيب أولا ظاهر هذا الحديث هل له نظير في النصوص في القرآن اللي متفق عليه عندنا؟ نعم، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول، اللي يمسك السماوات والأرض يضع قدمه على جهنم، إيش الفرق؟ في فرق؟ فقط، لا يوجد فرق حقيقي. هذا الكلام، لكن هو هذا لأنه جاي بالحديث يقدر يشتغل عليه، لكن في القرآن يخاف. هذا هو شيء. ثاني شيء، بس هل كلام أن يقدم تحتمل اللغة؟ هذا الآن هذا البحث. أولا لما نقول قدم وقدم صدق وقدم علينا قوم، القدوم من الابتدائية، يعني تقدم القوم يعني كان في مقدمتهم. طيب لما يقولك رب العالمين يضع قدمه يعني يضع أول ناس في النار، في النار تقول قط قط، هي قط قط يعني هذول آخر ناس، فهذا لا يحتمله اللغة. زيادة على ذلك عندك روايات واضحة بذكر الرجل، عاد وين تروح؟ فأين تذهبون؟ يضع رجله، فهذا التحريف لم يعد مستثاغا البتة. الرجل ما أولى أول رجل. طيب زيادة على ذلك أن عندنا روايات عن عبد الله بن عباس يقول الكرسي موضع القدمين، يقول الأزهري في تهذيب اللغة أجمع أهل العلم على إثبات هذا الحديث، قال أبو عبيد القاسم بن سلام أجمع، اللي هو قول ابن عباس وله حكم الرفع، آثار الصحابة يأخذ منها عقيدة لا شك، له حكم الرفع، الكرسي موضع القدمين، الحمد لله. نعم إنك أقرأ. حدثنا عبد الله، حدثناه عبد الله بن أبي شيبة ويحيى الحماني عن وكيع عن سفيان عن عمار الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل. عندي يقدر لا يقدر قدره، فهذا الذي عرفناه عن ابن عباس صحيحا مشهورا موجود، هذا كل التفاسير صحيح جدا، ما أحد يتكلم في تفسير آية إلا يورد هذا عن عبد الله بن عباس. فما بالك تحيد تحيد عن المشهور المنصوص من قوله وتتعلق بالمغمور منه منه الملتبس الذي يحتمل المعاني، وكيف تدعي أنها لا تمتلئ حتى يلقي الله بها الأشقياء الذين هم قدم الجبار عندك فتمتلئ بهم في دعواك؟ وهل استزادت أيها التائه إلا بعد مصير الأشقياء إليها وإلقاء الله إياهم فيها فاستزادت بعد ذلك؟ يعني إيش الفرق؟ هي جهنم شغالة فيها أشقياء. في آية عن جنب من مزيد فيها. هي هذه هي هي نفسها أنها تقول هل من مزيد هل من حتى يضع قدمه عليه سبحانه. أفيلقيهم فيها ثانية وقد ألقاهم فيها من قبل فلم تمتلئ؟ كأنه في دعواك حبس عنها الأشقياء وألقى فيها السعداء، فلما استزادت ألقى فيها الأشقياء وبعد حتى ملأها. فودع هذا من لم يسمع حرفا من القرآن ما زاد، ثم رددت الحديث بعدما قررت به أنه حق، فقلت يقال لهؤلاء المشبهة أليس من قال إن الله يخلف وعده كافر؟ فإن قالوا نعم فقل لهم من زعم أن جهنم تمتلئ من غير الجنة والناس فقد كفر، لأن الله تعالى قال لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. ويلك أيها المريسي، إنما أنزل هذه الآية من أنزل التي في سورة قاف يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. ويجوز في الكلام أن يقال لممتلئ استزاد كما يمتلئ الرجل من الطعام والشراب فيقول قد امتلأت وشبعت فهو يقدر أن يزداد، كما يقال امتلأ المسجد من الناس وفيه فضل وسعة للرجال. أصلا الحديث شارح نفسه أن الله عز وجل هي تكون متسعة، فالله عز وجل يضع قدمه عليها فتزوي بعضها إلى بعض فتصير ممتلئة لأنها صغرت، فلا إشكال لأنها صغرت بعد ما رب العالمين وضع قدمه عليها يزوي بعضها إلى بعض، فلا يناقض هذا الموجود في القرآن. وسبحان الله كلام بشر المريسي هذا موجود بالنص بالنص في عدد من تفاسير الأشاعرة المعروفين كابن عطية ومكي بن أبي طالب وقيس بالنص. يعني حتى أنه إشكالية أنه كثير من الناس يفرق بين الأشاعرة والجهمية الأوائل، والواقع أنه أصلا يعني هذا بشر المريسي أبقى تراثه بين الناس، يعني لولا الأشعرية هؤلاء ما بقي لهذا الرجل، يعني ما انتشرت تأويلاته هذا الانتشار. نعم. وامتلأ وكأن التسميات لعب الدور، يعني لو نظر نقول جهمية وقدرية تسميات، يعني التحريفات هذه أنا حس هونت الأمر. إيه. وامتلأ الوادي ماء وهو محتمل لأكثر منه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج المهدي فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. تصحيح من المصنف للحديث ومصنف إمام معروف رضوان الله عليه. وفي الأرض سعة بعد لأكثر من ذلك الظلم وأكثر من ذلك القسط، فتمتلئ جهنم مما يلقي الله فيها مما وعدها من الجنة والناس فتقول هل من مزيد، لفضل فيها غضبا لله على الكفار حتى يفعل الجبار بها ما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يشاء، وكما عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فحينئذ تقول حسبي حسبي. وكيف يستحيل أيها المريسي ما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم من وضع القدم في جهنم وأنت تزعم أن الله بكماله في جهنم قبل أن يملأها وبعدما ملأها؟ لأن يقول الله في كل مكان. لأنك تزعم أنه لا يخلو منه مكان، فجهنم من أعظم الأمكنة، فأنت أول من كذب بالآية إذ تدعي أن جهنم ممتلئة من الجبار تبارك وتعالى وعز وجل عن وصفك به. الله أكبر. ثم ادعيت أن من تأول في هذا قدم الجبار فقد جعل الله على فكرة الزام ما يطرأ عليك، يعني بالعادة ما يذكر لما يقولك في كل مكان يقولون يعني في الحشوش، يعني ما حد يطرأ عليه يعني في جهنم. فقد جعل الله من الجنة والناس ومن تبع إبليس إذ زعم أن شيئا منه يدخل جهنم، والله يقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين. فيقال لك أيها المريسي فأنت أول ما خلها فأنت أول من جعله من الجنة والناس ومن تبع إبليس إذ تزعم أنه لا تخلو منه جهنم ولا شيء من الأمكنة، أفبعض أوحش أم كل؟ ويلك إنما أراد الله بقوله لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين الذين حق عليهم العذاب ولها خزنة يدخلونها ملائكة غلاظ شداد غير معذبين بها وفيها كلاب وحيات وعقارب. وقال عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا فلا يدفع هذه الآيات قوله لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين كما لا يدفع هذه الآية قول النبي صلى الله عليه وسلم يضع الجبار فيها قدمه. فإذا كانت جهنم لا تضر الخزنة الذين يدخلونها ويقومون عليها فكيف تضر الذي سخرها لهم؟ لا إله إلا الله. فإن أنت أقررت بالخزنة وملائكة العذاب وما فيها من غير الجنة والناس كفرت في دعواك لأنك زعمت أن يعني المريسي دعوة يقول من قال أنه غير الجن والإنس يدخل النار هذا كافر. والله عز وجل يضع قدمه يعني هذه زيادة في النص. فقال له طيب أنت عندك خزنة وعندك الحياة والعقارب نزيده من العذاب. قال ابن مسعود أنها عقارب وحيات. فالله إيه نعم. وهذه الآثار التي رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكر القدم مما أنت مصدق محقق. حدثنا سهل بن بكار البصري حدثنا أبان عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم تقول هم من مزيد فيدلي فيها رب العالمين قدمه فينزوي بعضها إلى بعض فتقول قط بعزتك ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله خلقا فيسكنهم فيها. حديث الصحيحين حديث إسناد بصري من أوله إلى آخره والمصنف وصل لأنس بثلاثة وهذا علو. والحديث تقريبا يعني عن قتادة تلميذ أنس يعني كاد أن يتواتر. حدثنا شيبان الشعب وسعيد كلهم يعني أصحاب الكبار كلهم رووه. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال افتخرت الجنة والنار فقالت النار يا ربي يدخلني الجبارون والملوك والأشراف وقالت الجنة يدخلني الفقراء والضعفاء والمساكين. يعني هذا بالأغلب الله أكبر. فقال الله للنار أنت عذابي أصيب بك من أشاء وقال للجنة أنت رحمتي وسعت كل شيء ولكل واحدة منكما ملؤها فأما النار فيلقي فيها وتقول هل من مزيد ثلاث مرات حتى يأتيها فيضع قدمه عليها وتقول قدي ثلاثا. انزواء جهنم هذا هل هو يعني يعرض كلام شيخ الإسلام على أن أماكن أهل المسلمين اللي يدخلون الجنة من انزواءها أن تروح أماكنهم تضيق؟ أي طبعا أهل الإسلام يخرجون يعني في ناس يدخلون النار تسلسل الحديث يعني أن البيبان تصير لها ما فاضية جهنم في أبواب تكون لا هذه تركها هذا بحث آخر يعني هذه ممكن بختام هذه الوضع القدم وضع القدم لكن يبقون في النار أهلها. نعم وتبقى النار موجودة خلاص المسلمين يكون في الجنة. أما نار الموحدين لا شك تفنى نار الموحدين لا شك تفنى. نعم أنا أقصد فناءها بوضع القدم. إيه فناء نار الموحدين بس إيه نعم. وقرأت على عثمان بن الهيثم المؤذن أن عوف بن أبي جميلة الأعرابي حدثه عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصمت الجنة والنار وقالت النار أثرت بالمتكبرين والمتجبرين الله وقالت الجنة مالي لا يدخلني إلا سفلة الناس وسقاطهم أو كما قالت. فقال لهما قال للجنة أنت رحمتي واسكنك من أشاء من خلقي ولكل واحدة منكما ملؤها وأما جهنم فإنها لا تمتلئ حتى يضع الله قدمه فيها فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قد وأما الجنة فإن الله ينشئ لها من شاء من خلقه. فأخبرني عثمان بن الهيثم أن عوفا حدثه بذلك كما قرأت عليه. حدثنا عبد الله بن صالح أن معاوية بن صالح حدثه عن راشد بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يطوي المظالم يوم القيامة فيجعلها تحت قدميه إلا ما كان من أجر الأجير وعقر البهيمة وفض خاتم بغير حق يريد افتضاض الأبكار. هذا حديث مرسل والمراسيل يعني تروى في الجملة. نعم فانظر أيها المريسي في ألفاظ ما رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أقرأت بأنه قال، هل تحتمل ألفاظه التأويل الذي ذهبت إليه أنت؟ باب ما جاء في العرش والكرسي. باب ما جاء في العرش والكرسي. طيب بسم الله. طويل يا راح نقرأ لا تخاف. كم من نومتك في العرش طبعا ناخذ منه دي. في العرش مسائل، في العرش والكرسي مسائل. تريدون التوسع ام تريدون الاختصار؟ توسع يعني ينفعنا. ها طيب يعني نجيب كل شيء. طيب بسم الله. في العرش عدة مسائل. أول شيء العرش أشرف المخلوقات لأن الله عز وجل يعلوه سبحانه وتعالى. والعرش في كلام العرب سرير الملك، طبعا هذا استفيد. والعرش على الماء، والعرش سابق للقلم، إن الله كتب مقادير الخلق قبل كتب المقادير قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء، إن العرش سابق. وسئل ابن عباس أين كان العرش قبل أن يخلق الله الماء، قال كان على متن الريح. والعرش طبعا حادث ولكن لا نعرف متى حدث، وهو غير معدود من هذا العالم، هو عالم خارجي. وله حملة، وفي حملة العرش مساء، ومشهور اسمهم الكروبيون. بعض المعاصرين يقول ما يصح بالكروبيين شيء، لكن الآثار وردت في هذا ولم ينكرها أحد. يعني حتى بعض الفلاسفة مثل ابن سينا وغيره يذكر كروبيين. ما يضرر ينفع الاسم. أي لا، هو السلف ذكروها وتلقوها بالقبول، ما عاد أحد ينكرها. نجي حنا بآخر الزمان نتفلسف وقال نقول والله ما في دليل على الكروبيين، هي خلاص فيها آثار كثيرة، يعني ما في داعي المثل هذا التشديد. يعني مثل قصة قابيل وهابيل ماسكين، هي كل المفسرين كل المؤرخين يقولون قابيل وهابيل، فما في داعي مثل هذه الأمور. عزرائيل ملك الموت، تقول عزرائيل كأنك كافر. يبوا عزرائيل، كل السلف يقولون عزرائيل، خلاص ما في داعي لهذا. ما تقول عزرائيل، يقول ما هو اسم عزرائيل، هو اسم عزرائيل عادة. فالشاهد يقول الله عز وجل ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. ذكر مجموع مفسرين أن العرش الآن يحمله 4، واحد على صورة نسر، واحد على صورة كما صح في أثر هشام بن عروة، واحد على صورة أسد، واحد على صورة آدمي، واحد على صورة ثور. وهذا اعتقاد أثبته حتى بعض المعتزلة كالجاحظ. طيب وفيه ولكن 8، هل هم 8 ملائكة؟ لا، سعيد بن جبير قال 8 صفوف من الملائكة ذلك اليوم. يعني ما هو 8 بالعد، 8 صفوف. طبعا ستأتي مناقشات المصنف، لكن نحن نذكر بعض المسائل المهمة. ذكرت بعض الآثار أن العرش خلق من ياقوتة حمراء أو من ياقوتة بيضاء، الله أعلم بصحتها. العرش غير الكرسي، القول بين العرش والكرسي قول باطل. العرش غير الكرسي، والكرسي موضع القدمين، والعرش موضع جلوس الرب سبحانه وتعالى كما ستأتي الآثار. فسر بعض المعتزلة والجهمية العرش بالملك، وهذا تأباه الأخبار، تأباه الأخبار. يحمل العرش يعني يحمل الملك. استواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن سعد بن معاذ اهتز له العرش، متواتر هذا الخبر، متواتر رواه العشرات. يعني حتى ابن إسحاق ذكر عن باقي قال حدثني من شئت من قوم منقبة الأنصار الكبرى هذه، فروي بأسانيد كثيرة جدا أن سعد بن معاذ اهتز له عرش الرحمن. والعرش له أطيط يأط، يعني ما أقول أطيط يعني كأطيط الرحل، الرحل إذا جلس عليه إنسان إيش يطلع صوت، فهذا له أطيط من هذا، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن. يقول حسن وعكرم من ثقل الرحمن. سعد بن معاذ بعد 6 سنوات من الإسلام فقط. اي لكن هي هذا هذا المثمره هو هو هو سبب اسلام قومه جميعا، وهو الذي اقر عين النبي صلى الله عليه وسلم في بني قريظه، يعني لما خانوا الثانيين بنو النضير وقف هذا عبد الله بن ابي بن ابي السلول يحامي عنهم، اما هؤلاء فقالوا ننزل على حكم سعد بن معاذ، ظنوه انه ايش سيحابيه، وهو كان يعني مصاب من السهم اللي جاءه في الخندق، فقال يعني قال حتى تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم، يعني حتى ما انه اجتمع حول الانصار يعني يعني خفف فيهم الحكم، ما قبل، قال حتى قال اللهم لا تأخذني لك حتى تقر عيني بني قريظة. وسبحان الله بعد ما حصل في بني قريظة ما حصل من حكم الله الحكم العدل توفاه الله عز وجل إليه. فالعرش يعني ورد من صفته أنه اهتز وأنه له حملة، وأنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة فيسجد تحت العرش، يسجد تحت العرش، يعني طبعا لأن الله فوق العرش، يعني هذا الواضح في حديث الإسراء، ولا النبي لا يعبد العرش، يسجد تحت العرش. ما يذكر بعض الناس أن العرش دائري أو فلكي، هذا غير صحيح، ونسبته لشيخ الإسلام كذب عليه، وما ذكره ابن سينا وغيره أن العرش هو الفلك التاسع من الأفلاك التسعة التي يذكرها الفلاسفة قول باطل، وقد رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية فأطنب. والعرش والجنة، الجنة على فكرة دائرية، أن أوسطها أفضلها، وهذا ما يصير إلا بالشكل الدائري. طيب وأفضل الجنة رأسه يعني أعلاه سقفه عرش الرحمة، يعني هؤلاء الذين يكونون الأقرب لله عز وجل، يكونون الأقرب لله سبحانه وتعالى، يعني وهذا يعني شرف عظيم، صلى الله عز وجل من فضله. اللي هي الفردوس الأعلى. فكثير من المعطلة أثبتوا عرش المعطلة عن الرحمن، يعني وفي عرش بس الله في كل مكان بس لكن العرش يأبون أن يجعلوا، وفوقية الله سبحانه وتعالى على العرش تسمى مكانا، قال حماد بن زيد هو في مكانه، ولكن ليس هو المكان الذي في تصورنا معاشر المخلوقين أن يحيط بك مخلوق آخر من كل سياق، لا، فوقية الله عز وجل ككل صفاته ليست على صفة المخلوق، بل هو المحيط لا المحاط به سبحانه وتعالى، فهو فوقه الأعظم سبحانه وتعالى. فهذه هي يعني باختصار بعض مسائل العرش، ونقرأ بيلا. باب ما جاء في العرش والكرسي. ثم انتدبت أيها المريسي مكذبا بعرش الله وكرسيه، مطربا في التكذيب بجهلك، متأولا في تكذيبه بخلاف ما تعقله العقلاء والعلماء. فرويت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: وسع كرسي والسماوات والأرض علمه. قلت: فمعنى الكرسي العلم، فمن ذهب فيه إلى غير العلم أكذبه كتاب الله تعالى. فيقال لهذا المريسي: أما ما رويت عن ابن عباس فإنه من رواية جعفر الأحمر، وليس جعفر ممن يعتمد على روايته، إذ قد خالفته الرواة الثقات المتقنون. شوف الدجال، يعني هو أنكر أحاديث كثيرة، لكن لما جاءت الرواية على ما يريد أن ابن عباس يقول كرسيه علمه راح قبلها، قال له هذه رواية وهذا ابن عباس ترجمان القرآن. علما لما ابن عباس يقول كرسيه علمه، العلم هذه مو صفات يوصف فيها الله عز وجل، يوصف بها المخلوق، يوصف صح، لكن علم الله ليس كعلم المخلوق. هم عندك مشكلة، هم عندك معارض على كلام الجماعة، مو عرض فأيما يلزم فيها ما يلزم. وقد روى مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه في الكرسي خلاف ما ادعيت على ابن عباس. حدثناه يحيى وابو بكر بن شيبة عن وكيع عن سفيان عن عمار الدبني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: الكرسي موضع القدمين، والعرش لا يقدر قدره إلا الله. وأقر المريسي بهذا الحديث وصححه وزعم أن وكيع رواه، إلا أن تفسير القدمين ها هنا في دعواه الثقلين، قال يضع الله علمه وقضاءه للثقلين يوم القيامة فيحكم بهم فيهم به فيهم. فهل سمع سامع من العالمين بمثل ما ادعى هذا المريسي؟ وإلك عمن أخذته من أي شيطان تلقيته؟ فإنه ما سبقك إليها آدمي نعلم. يوقع القدمين يعني الثقلين. أيحتاج رب عز وجل أن يضع محاسبة العباد على كتاب علمه وأقضيته يحكم بما فيه بينهم؟ ولا أراك مع كثرة جهلك إلا وستعلم أنك احتججت بباطل جعلته غلوطة تغالط بها أغمار الناس وجهالهم. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آتي باب الجنة فأقرعه فيفتح لي فأرى ربي وهو على كرسيه فيتجلى لي فأخر له ساجدا. فهل يجوز لك في تأويلك أنه يأتي ربه وهو على علمه، إذ ادعيت أن من زعم أن الكرسي غير العلم كذبه القرآن بما رويت فيه عن ابن عباس؟ وهناك شيء نبه عليه بعض العلم أن الكرسي والعرش بينهما عموم وخصوص، يعني أحيانا يطلق الكرسي ويراد به العرش، طيب، وإذا اجتمع افترق يصير فينزل من عرشه إلى كرسيه. نعم. بس الإيمان والإسلام. أيوة بالضبط. فهذا ابن عباس يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن نفسه خلاف ما رويت فيه، فكيف تحيد عن هذا المشهور عن ابن عباس إلى المغمور عنه إلا من ظنة وريبة؟ وأما قولك من ذهب في الكرسي إلى غير العلم يكذب كتاب الله، ويلك وأي آية من كتاب الله تكذبه؟ أنزل على غياث اليهودي في تكذيبه آية لم تنزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ يا غياث أبو بشر، وبشر أبو يهودي، فهذا يعني من نوع التقريع الباطل. ويلك وهل بقي أحد من نساء المسلمين وصبيانهم إلا وقد عقل أمر العرش والكرسي وآمن بهما إلا أنت ورهطك؟ وليس العرش ما شاف وليس العرش والكرسي مما ينبغي أن يسند في تثبيتهم الآثار ويؤلف فيهما الأخبار، لولا غلطاتك هذه لما أن علمهما والإيمان بهما خلص إلى النساء والصبيان، إلا إليك وإلى أصحابك طهر الله منكم بلاده وأراح منكم عباده. آمين. والعجب من استطالتك بجهالتك هذه وغلطاتك، إذ تقول لمن هو أعلم بالله وبكتابه منك إن لم تعلموا تفسير ما قلنا وإلا فاسألوا العلماء ولا تعجلوا بالقضاء. وإلك أيها المريسي، قد سألنا العلماء وجالسنا الفقهاء فوجدناهم كلهم على خلاف مذهبك، فسم عالما ممن مضى وممن غبر يحتج بمثل هذه العمايات ويتكلم بها حتى نعرفه فنسأله، فإن ما رأينا متكلما ينتحل الإسلام أظهر كفرا وأسمج كلاما وأقل إصابة في التأويل منك. وقد عرضنا كلامك على كلام من مضى ومن غبر من العلماء فما وجدنا أحدا على مذهبك، وعرضناه على لغات العرب والعجم فلم يحتمل شيء منها شيئا من كلامك، ولو كان عندك من ينصحك لحجر عليك الكلام فضلا أن يفتخر بحسن الكلام. وسنذكر لك أثارا مما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكرسي لتنظر في ألفاظه هل تدل على شيء من غلطاتك هذه. حدثنا عبد الله بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة عن زكريا عن أبي إسحاق عن سعيد بن معبد قال: حدثتني أسماء بنت عميس أن جعفر رضي الله عنهما جاءها إذ هم بالحبشة وهو يبكي، فقالت: ما شأنك؟ قال: قد رأيت فتى مترفا من الحبشة شابا جسيما مر على امرأة فطرح دقيقا كان معها فسفته الريح يا رجل أين سفته؟ فسفته نفس المعنى. لا سفت تسفي الريح. لا نسف تدمير يعني ويبقى مكانه. لا سفته تسفي الريح. فقالت: أكلك إلى يوم يجلس الملك على الكرسي فيأخذ للمظلوم من الظالم. وهذا الحديث الذي فيه إثبات الجلوس لله عز وجل بشكل واضح، هذا الأثر احتج به إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتابه التوحيد، فحتى ابن خزيمة يأخذون كلامه في الصورة يتركون هذا والآن يثبت هذا. طيب، وهنا المصنف أيضا احتج به، ومثل هذا في الآثار يقبل ويحتج به. نعم. حدثنا يحيى الحماني حدثنا خالد بن عبد الله عن عطاء بن السائب عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال لما قدم جعفر من الحبشة قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما أعجب ما رأيت بالحبشة؟ قال رأيت امرأة على رأسها مكتل فيه طعام فجاء فارس فأذراه فجلست تجمعه ثم التفتت ثم قالت ويحك كيف تصنع وقد وضع الملك كرسيه فأخذ للظالم من المظلوم. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم عجب من ذلك وقال ما قدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفها من شديدها غير أمة تحتها. الله أكبر. نعم. حدثنا هشام بن خالد الدمشقي حدثنا محمد بن شعيب بن شابور أخبرنا عمر بن عبد الله مولى غفرة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال إن ربك اتخذ في الجنة واديا أفيح من مسك أبيض فإذا كان يوم الجمعة من أيام الآخرة هبط الرب من عرشه إلى كرسيه وخف الكرسي وحف الكرسي بمنابر من نور فيجلس عليه النبيون وحف المنابر بكراسي من ذهب فيجلس عليه الصديقون والشهداء. لا إله إلا الله. طبعا عمر مولى غفرة ضعيف لكنه تابعي, فإذا حدث في شيء بشيء في زمن التابعين قبل أن تظهر بدعة الجهمية الطغام فهذا يدل على أن الأمر ليس مستنكرا وليس كفرا. فإذا كانت الأحاديث تنتشر في زمن الصحابة والتابعين خير القرون في إثبات هذه الأمور لله دون ما أي نكير بينهم فهذا يدل دلالة واضحة على أنهم لم يكونوا يرونها كفرا أو تشبيها كما يراها الجهمية والمعتزلة. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة عن عاصم عن زرع بن مسعود رضي الله عنه قال بين السماء السابعة وبين الكرسي 500 عام وبين الكرسي إلى الماء 500 عام والعرش على الماء والله فوق العرش وهو يعلم وأنتم عليه. طبعا هذا خبر صحيح ورواه جماعة وبعضهم حاول أن يعله بأن عاصم صاحب القراءة اللي نقرأ بها حفص عن عاصم بن بهدلة ابن أبي النجود اسمه هو بن بهدلة وهو ابن أبي النجود كان يضطرب في أحاديث زر وأبي وائل فيجعل حديث أبي وائل حديث للزر وحديث زر لأبي وائل وهل يضر مثل هذا؟ أبو وائل وزر كلاهما ثقة وكلاهما تلميذ ابن مسعود فلا يضر بشيء. حدثنا يحيى الحماني وأبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن مار الدوني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنهما قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقبل قدره إلا الله. حدثنا الحماني حدثنا الحكم الظهير عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه قال ما السماوات والأرض في الكرسي إلا بمنزلة حلقة بأرض فلاح. حدثنا يحيى الحماني حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مجاهد قال ما السماوات والأرض في الكرسي إلا بمنزلة حلقة في أرض فلاح. وهذا وهذا وهذا من هذا الله أكبر أصح ما في الباب. الحديث المرفوع ما يصح, ما السماوات السبع والأرض في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في فلات, قول مجاهد التابعي الجليل. نعم. حدثنا عبد الله بن رجاء أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة قال أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ادعو الله أن يدخلني الجنة فعظم الرب فقال إن كرسيه وسع السماوات والأرض وإنه ليقعد عليه ما يفضل منه إلا قدر أربع أصابع ومد أصابعه الأربع وإن له أطيطا كأطيط الرحل الجديد إذا ركبه من يثقله. طيب ما يفضل منه هذا ماء النافي يعني لا يفضل منه شيء وبعضهم حملها على المثبتة. طيب والآن هذا الحديث بس إلا هذا مو أيه تستبعد النافي أيه لكن رواية سفيان وكذا مخالفة لهذا. طيب لا أنا بنتكلم على هذا الحديث ضروري. طبعا هذا الحديث الصواب أنه كلام عمر رضي الله عنه رواه إسرائيل عن أبي إسحاق وإسرائيل حفيد أبو إسحاق وروى عنه قبل الاختلاط وبعده ورواه السفيان والمحفوظ عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة مرسلا ورواه السفيان وشعبة جبلي الحفظ عن أبي إسحاق عن عبد الله بن خليفة عن عمر. بعضهم قال هذا مضطرب, لا ليس مضطربا, شعبة وسفيان عندك خلاص ما هو مضطرب, في راوي وهم انتهت القضية. إسرائيل وهم, أحمد كان يضعف روايات إسرائيل عن جده, وشعبة وسفيان أحفظ أهل الطبق على الإطلاق. طيب هذا هو النقطة. بعضهم ضعفه بعنعنة أبي إسحاق السبيعي وتدفع هذه برواية شعبة لأن شعبة لا يروي عن أبي إسحاق إلا ما سمع من شيوخه, ثم أن أبي إسحاق أصلا عنعنته ماشية يعني مثلا توصفه بالتدليس. بعضهم جاء علّه بجهالة عبد الله بن خليفة. طيب جهالة عبد الله بن خليفة، قال عبد الله بن خليفة مجهول، احتج به الدارمي، واحتج به عبد الله بن الإمام أحمد، واحتج به الخلال، وقال وذكر عبد الله بن أحمد في السنة أن وكيع كان يثبت هذا الحديث. وفي كلمة هنا للذهبي جيدة، خلينا نقرأها. طيب قال هذا حديث محفوظ عن أبي إسحاق إمام الكوفيين في وقته، سمع غير واحد من الصحابة. طيب إلى آخر كلامه، قال وحدث به فلان وفلان وفلان إلى آخر. قال فإذا كان هؤلاء لما أبو إسحاق والثوري والأعمش وإسرائيل وعبد الرحمن مهدي وأحمد زبير ووكيع وأحمد وغيرهم من يطول ذكرهم وعددهم الذين هم سرج الهدى ومصابيح الدجى قد تلقوا هذا الحديث بالقبول وحدثوا به ولم ينكروا ولم يطعنوا على إسناده، فمن نحن حتى ننكره ونتحذلق عليهم. هذا كلام جيد. وقد احتج به المقدسي في المختارة. وهذا الرجل يعني رحمة الله عليه عبد الله بن خليفة روى عن عمر أثر آخر وتوبع عليه، فهذا يدل على ضبطه. وعلى العموم المتن غير مستنكر، ما دام أنه ما أحد من الأئمة استنكره مع رواية شعب وسفيان له. شعب وسفيان إذا روى شيئا فمشهور. إذا شعبة وسفيان رووا شيئا ثم لم تجد أحدا استنكره، فاعلم أنه متلقى بالقبول، لأن هذا أنهم أشهر الطبقة رواية، أشهر الطبقة في الرواية. ونضيف إلى ذلك أن الطبري احتج بهذا الخبر في تفسيره. فالمقالات اللي تكتب هذه الأيام، والله جاي كاتب مقال هذا تخريف، هذا تيب كلام نجوز يعني. من هو رياشي؟ نجوزي هذا المصنف قاعد يرد عليه. ايه نجوزي هو معطل أصالة. لا بالله هذا خلينا بس نتكلم على التخريف اللي كتب في شبكة السحاب وغيره. طيب أنا أبي أنا أردفتهم قضية، أنا أريد أن أفهم، تكلم بالفصحى، أريد أن أفهم ما المشكلة في أن يصحح هذا الحديث؟ يعني أنت إيش مشكلتك في أن تثبت لله عز وجل صفة الجلوس؟ وهذا ليس هو الدليل الوحيد، عندنا تفاسير مروية عن عكرمة والحسن البصري وعن كذا، وعندنا عدة أخبار. ما المشكلة أثبت لله عز وجل العلو والارتفاع والاستقرار معاني العلو الاستواء والصعود كلها معاني الاستواء. الإمام النسائي لما جاء يفسر في كتاب التفسير من السنة الكبرى، لما جاء يفسر الآية هذا الرحمن عرش استوى، ذكر حديث لتستوى على ظهوره، ذكر الآية الأخرى تستوى على، فقال استواء هنا بمعنى هذا. طيب نستوى على ظهورها، ما الذي نفعل؟ نجلس. يعني كالتفسير اللغوي العام، إلا أن تكون دخلت عليك شبهة الجهمية والمعطلة. وجلوس الله عز وجل لا كجلوس الخلق، كما أن علوه وارتفاعه واستقراره ومجيئه وإتيانه ونزوله لا كنزول الخلق. ها؟ وذاته لا كالخلق. ليش المشكلة هذه؟ ليش الكلام والأبحاث والردود المتشنجة؟ وهذا أمر أثبته شيخ الإسلام ابن تيمية وأثبته ابن القيم. يعني اليوم لما يجي واحد، لما يأتي إنسان وينكر مثلا وينكر هذه الأمور اللي السلف تلقوها بالقبول، يبحثون له عن سلف واحد بس، ما له سلف. لما يأتي إنسان مثلا ويحرم الذهب المحلق ولا يعني يخرجون عن الإجماع بمسائل كثيرة، يحاولون يجدون له سلف واحد لكي يدفعوا عنه الشنعة. قلت لا لا لا خلاص، ما دام هذا له سلف واحد ما يجوز لك تشنع عليه. طيب أهلا وسهلا. ثم تأتي وتشنع على من يثبت لله عز وجل صفة واردة في أحاديث ونصوص وتذكر في كتب، بدال كتاب بالعقيدة في 6 و7 و8 كتب و9 ولا أحد يستنكرها ولا أحد سوى المعطلة. ليه؟ لماذا هذا الفجور في الخصومة؟ هذا اسمه فجور في الخصومة. يعني هذا اللي يسمونها الحدادية، هذا الحدادية بالنيجاتيف، حدادية بالسالب. لأنك والله إيه لا والله غلو. يعني الله أكبر، إيش الغلو الفظيع هذا؟ غلو فظيع. يعني تخيل يحذر من إنسان والله عشان يثبت لله صفة مصححينها 20 إمام 30 إمام قبله. طيب ليش؟ وأدلتها متنوعة وتكتب ردود وكفروني. شو شو يكفروني؟ هم لما كفروني ينكر إيه العجوان ينكر مطلقا على بدع كلامية. إيه كفرونا بدون نقاش. ها هيجي هذا يقول لك يا بني إن لله وإنا إليه راجعون، ثم يأتي يقول لك يا أخي الغلو والمنهج وتفريق الشباب. يبقى منو لعب بالشباب غيركم بهذا المستوى من الغلو والفجاجة والبجاحة؟ حسان يكتبون ردود على عادل حمدان، والله ليش مصحح الحديث هذا ولا؟ طيب لا إله إلا الله، هو بروح المسكين كلنا متسلف معه، تكتب ردود ومنتهى ولا ويجيك يثبت، عساك تلقاه عند رب العالمين بإذن الله. والله تجدونها عند الله. يعني هذه الإمام أحمد في كتاب التوكل اللي بيعلى الحنبلي، يعني سألوا المرودي سؤال رائع، سؤال ناس يعني قال له الرجل يعني يأتي في آخر حياته ويكون على استقامة، يأتي في آخر حياته وينحرف يعني ينتكس. فقال له الإمام أحمد عطاه جواب رائع، قال له خبيئة سوء، هو نيته كانت تعبانة أصلا ابتداء، فرب العالمين على قد ما نيته هذه وسخة يفضحه في النهاية. فإن لله وإن إليه راجعون. يعني والعجلة، يعني الدرج دكتور عقيدة بعد، في واحد ثاني دكتور عقيدة اللي هو الرضواني جاي يكتب على النصارى، ويجيب ملاحظات عن النصارى، ويجيب من ضمن الملاحظات ايش يثبتون لله الجلوس اللي هو وارد بحديث ظاهر بعض الآيات. بعدين شي يسوي يعلق يقول هذا التجسيم، تجسيم مصطلح سلفي هذا يا بني آدم، مصطلح سلفي أبو عقيدة ما لا، هذا عنده هو يعلم الكرة الأرضية السلفية والعقيدة السليمة. هذا أوه اسكت هذا يعني استخدم طريقة القوم. فإن لله وإن إليه راجعون، فإن لله وإن إليه راجعون. فهاك أيها المريسي خذها مشهورة مأثورة فصرها وضعها في جنب تأويلك الذي خالفت فيه أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أنشأت أيها المريسي واعظا لمن اتعظ قبلك بمواعظ الله وقبلها عن الله وصدق فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى فيها إلى ما أمر الله فانزجر عما نهى الله. أنا رأي نوقف هنا، أنا الحين يبدأ باب جديد. طيب وسلم هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كمل يا شيخ. ها؟ كمل يا شيخ. الحين باب جديد راح يدخل. الكلام متصل. طولنا التسجيل يعني، وزين حنا يعني زين نلقانا 2 يسمعون 3 فلا نكثر عليهم. بس شلون باب جديد هذا لسه ما خلص؟ لا هو بنص الباب الحين راح يبدأ موضوع جديد. موضوع جديد. خلصت التسجيل يا شيخ؟ اي والله خلصت التسجيل. يعني هل الموضوع على الماء؟ لا ابدا، هذا هكذا خلق الله الخلق وخلق كل شيء من ماء سبحانه وتعالى. يعني هو سبحانه وتعالى جعل مادة الحياة كلها من الماء، وحتى انه عبد الله بن عباس يقول ان الخلق هذا كله خلق من الماء الذي تحت العرش، ابتداء السماوات نفسها خلقت من الماء الذي تحت العرش. ايه ما شاء الله.